أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ألحان زمان من راديو 5 إذاعة. هنتكلم النهاردة عن ملحن عبقري، ملحن فعلا فريد من نوعه، مش هيتكرر كتير، ملحن أعماله خالدة إلى وقتنا هذا، لقب بابن النيل، لقب بملك الموسيقى، ببلبل الموسيقى العربية، وهو الملحن الكبير بليغ حمدي. بليغ عبد الحميد حمدي مرسي ملحن ومغني مصري، أحد أبرز الموسيقيين المصريين والعرب. ولد بليغ حمدي في 7 أكتوبر عام 1932 بحي شبرا بالقاهرة. كان بليغ حمدي مقتنعا أثناء طفولته بأن المهنة الوحيدة الممكنة له هي الموسيقى. تعلم العزف على آلة العود في سن 9 من عمره، وتعلم الموسيقى خلال السنوات الأولى من عمره على يد مجموعة مختلفة من المعلمين، منهم درويش الحريري، وتعرف من خلاله عن مجموعة من الموشحات العربية، وأيضا تتلمذ على يد محمد حسن الشجاعي، كان في الوقت دوت مستشار الإذاعة المصرية، وطبعا نصحه باحتراف الغناء، وقام بتسجيل له 4 أغنيات، لكن بليغ حمدي كان دايما متجه نحو التلحين. كانت علاقات بليغ حمدي بفنانين عصره الكبار منهم والصغار أيضا علاقة وطيدة. اكتشف العديد من الفنانين منهم علي الحجار، محمد الحلو، سميرة سعيد، عفاف رادي، ذكرى وغيرهم. رغم صلته بالفنانين الصاعدين، لكن لم يبتعد عن الكبار أيضا، منهم صديقه الصدوق عبد الحليم حافظ الذي قدم له أول أغنية تخنون مشهورة، ثم عمل له ألحان منها سواح، عدى النهار، توبة وغيرها. وأيضا لأم كلثوم لحن لها أغاني جميلة جدا برضو، منها بعيد عنك، فات المعاد، وغيرها من الأغاني الرائعة الخالدة إلى وقتنا هذا. شارك أيضا فنانين آخرين لحن ليهم مثل محمد رشدي، صباح، نجاة، شادية، محرم فؤاد، وديع الصافي، هاني شاكر، فايزة أحمد، ميادة الحناوي، ووردة طبعا لا ننسى حبه الشديد لها، طبعا كانت زوجته، كان بيحبها حب شديد جدا، رحمهم الله جميعا. ترك أيضا بصمة مع الشيخ سيد النقشبندي، وعمل معا بطلب من الرئيس الأسبق أنور السادات، ومن أشهر التهليلات اللي لحنها له بليغ حمدي هي مولاي إني ببابك. توفي في عام 1993 في 12 سبتمبر عن عمر يناهز 62 عاما. طبعا رحيل بليغ حمدي أدى إلى شعور بالفراغ الكبير في مجال الأغنية المصرية، فهو من أفضل من أنجبت الموسيقى المصرية. ربما يكون قد مات ملك الموسيقى بجسده، ولكن ستظل ألحانه الفريدة تملأ القلوب وتمنح المحبين أجمل اللحظات. طبعا هي دي نبذة بسيطة جدا عن الملحن الكبير، ان فعلا الزمن مش هيكرره تاني، ملحن بليغ حمدي، ان كلنا افتقدناه بألحانه وأعماله جميلة. رحم الله الملحن بليغ حمدي وأسكنه فسيح جناته، وطبعا دي نبذة بسيطة جدا عن أعماله، وعمل حاجات جامدة جدا وكتيرة. بشكركم طبعا لحسن استماعكم، وعلى وعد بلقاء آخر في حلقة قادمة من برنامجكم ألحان زمان. كان معكم دعاء مختار، شكرا لكم.